الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن من توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة التاسع من جماد الآخرة لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث من الشهر الثاني لعام 20 و2000، وما زلنا في باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقد وقفنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الشرح: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشارح حفظه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. الخصال والخلال بمعنى واحد، ولكن هذا شك من الراوي، وهذا من الدقة في الرواية. الله أكبر. إذا طبعا كان يجوز نقل الحديث بالمعنى، لكن بالشروط، ها، من شروطها أن يكون الناقل يعرف باللغة، بحيث لو استبدل كلمة مكان كلمة يستبدلها بكلمة قريبة منها في المعنى. يقال أنه لا توجد معنى تطابق معنى كلمة أخرى مطابقة تامة إلا بينهم فرق ولو كان يسيرا جدا. يعني مثل ذاك الكتاب لا ريب فيه، ما معنى لا ريب فيه؟ لا شك فيه، لكن عند التدقيق ممكن يكون الريب غير الشك، بين متفاوت. فالمهم أن الراوي ممكن أن يروي الحديث بالمعنى بخلاف القرآن، وهذه من التفاوت اللي بين القرآن والحديث، أن القرآن لا يروى إلا بالنص، بينما الحديث يجوز روايته بالمعنى، لكن بشرط يكون الراوي للمعنى يكون عالم باللغة، بحيث ما يستبدل بكلمات أخرى تحيل المعنى. فإذا قال هنا من دقة الراوي، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث خصال أو قال ثلاث خلال، المعنى واحد ولكن لدقة الراوي رواها على الشك فقال أو. نعم. قال: إذا كان الراوي لا يجزم باللفظة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي بالكلمة التي تشابهها تحرجا من القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وإن كان المعنى صحيحا. وهذا من احترام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أحدا لا يضيف إليه شيئا ويقول قال رسول الله كذا وهو لم يجزم. ولذلك بعض العلم إذا ذكر حديثا قريب من المعنى قال أو كما قال أو نحو ذلك، ليبرئ ذمته أنه ما أتى بالحديث بنصه، أو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه كذا وكذا، ينبه يقول فيما معناه. وعلى هذا هل يجوز أن يقول قال الله تعالى فيما معناه ويأتي بمعنى؟ لا، لكن ممكن يذكر الحكم. يعني قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلو أن الشخص ما يحفظ هذه الآية، ما يحسن قراءتها، ممكن يقول لقد أمرنا الله عز وجل أن نتبين في نقل الأخبار، ويأتيش يعني بهذا الحكم الذي دلت عليه الآية، لكن ما يقول قال الله تعالى فيما معناه يأتي بلفظ من عنده، لأن ألفاظ القرآن أنزلها الله عز وجل تحدى بها الإنس والجن، فهو متحدى به، متعبد بتلاوته، فما يجوز أن يأتي. ولذلك لو أتى فيما معناه ربما أتى بألفاظ ليس فيها تحدي، يمكن الإنسان يأتي بمثلها، لأن أصلا صار كلام إنسان، لأنه تكلم بكلام من عنده، لم يأتي بكلام الله تبارك وتعالى كما أنزله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فأيتهن، بالنصب على أنه مفعول للفعل المتأخر وهو أجابوك. قوله ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي إذا قبلوا أي واحدة من هذه الخير. أين النصب؟ فأيتهن، قال بالنصب على أن مفعول الفعل المتأخر وهو أجابوك. أين النصب؟ النصب على الياء، شايفين الياء فيها شدة، فأي، لم يقل فأي فقال فأي، يعني منصوب لفعل متأخر لي أجابوك ها أجابوك أي نعم قول ما أجابوك قوله ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم أي إذا قبلوا أي واحدة من هذه الخلال الثلاث أو الخصال فاقبل منهم إجابتهم وكف عنهم القتال ولا تقاتلهم. طيب يعني هذا حتى العدو يخير ماذا تريد أتدخل الإسلام أم تدفع الجزية أم تريد أن تقاتل لنقاتلك هذا إذا حوصر العدو تعرض عليه هتدخل الإسلام فيكرمك الله بالإسلام فلك ما لنا وعليك ما علينا أو تريد أن تبقى على دينك وتدفع الجزية مقابل أن المسلمين سيحمون هذه الأرض ويجاهدون في سبيل الله ويحمونك أنت أو لا هذا ولا هذا فيقاتل. نعم قال هذا فيه أن القتال لا يجوز إلا بعد الدعوة إلى الإسلام ولا تجوز مفاجأتهم وقتالهم وهم لم يسبق لهم دعوة من المسلمين وهذا لا يشكل فيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباغت العدو فيباغتهم يكون قد بلغتهم الدعوة قبل أن يباغتهم أما أن يقاتلهم دون أن يبلغهم يعني ربما بلغهم أسلموا فلماذا يقاتلهم لأن القتال غاية ولا وسيلة وسيلة ما الغاية أن يعبدوا الله صح وإذا قال جل وعلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالمقصود هو إدخالهم في الإسلام إذا أبوا يدخل الإسلام عرضت عليهم الجزية إذا أبوا يدفع الجزية ومنع المسلمين من نشر الإسلام وقد خلق الكل خلق الناس جميعا لعبادة الله فيأتي العدو يقول لا لا أريد الإسلام ولا أمكنك من أن تتجاوزني حتى تدعو الآخرين للإسلام يعني لأن بعض الناس قد يورد هذه الشبهات لماذا المسلمون قاتلوا الكفار لماذا صارت الفتوحات حتى وجد بعض الناس في هذا العصر إيش يقول يجب على العرب وعلى المسلمين أن يعتذروا للكفار الذين إيش غزوا بلادهم مع أنهم في غزوهم لبلادهم ماذا فعلوا أحسن إليهم ولا أساءوا كيف أحسن إليهم وقد قتلوهم أدخلهم الإسلام ومن دخل الإسلام ومات على الإسلام فهو خالد مخلد في الجنة شوف المعروف الذي قدم لهم بينما من بقي على كفره ولو كان أسعد الناس في الدنيا لكن إذا مات على كفره فهو في نار جهنم خالد مخلد فيها فلذلك لا منافات بين كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين وما رسلناك إلا رحمة العالمين وبين قول الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم لأن مجاهرة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار المنافقين رحمة لهم والعذاب عليهم رحمة يعني هو جاهدهم حتى يدخل الإسلام حتى يكون مسلمين حتى يدخل الجنة لكن من أبى إلا أن يقاتل ولا يريد الإسلام فلا نتوقف يعني بعض الناس يقول ها أنتم عندكم تقية أنتم حاصل لكم قتلت المشركين قتلتمهم أولا يا أخوان يا مسلمون اليوم من اللي قتل الثاني الكفار يبيدون المسلمين ويشردون من بلادهم ويهجرون إليهم ويستخدمونهم ويستخدموا أولادهم أشوف ما حد يعترض عليهم فإذا قيل أن دين الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل حتى الناس يتعبدوه به هو الخالق جل وعلا ما الذي خلق الله عز وجل لما خلق ليعبد فإذا شرع الخالق وشرع لعباده أن يعبدوه وأوجب على عباده أن يجاهدوا لمن لا يريد أن يعبد الله فإيش المشكلة في ذلك ألا له الخلق والأمر هو الخالق هو الأمر هل ليس من مساوئ الإسلام بل هذا من محاسن الإسلام فالمسلمون إذا قاموا بدين الله الصحيح فما قاموا به لهوى وإنما قاموا به لأمر الله عز وجل لكن هل هناك من المسلمين من يمارس أحكام الله بالخطأ ها نعم في ناس في كل ديانة في كل مذهب في كل بلد في كل مهنة في كل مدرسة في كل هناك من إيش من يسيء استعمال صلاحياته مثلا من يتجاوز ولا لا ها ما في أطباء يتجاوزون ما في مدرسون يتجاوزون ما في نصارى يتجاوزون ما في يهود يتجاوزون ما في هندوس يتجاوزون أشياء كثيرة فلا يعني هذا وجود فئات من المسلمين صاروا خوارج ولا سفكوا ولا قتلوا ولا كذا أن الإسلام خطأ وأن المسلمين كلهم على ضلال وأن الواحد مسلم يبدأ يستحي يكون أنه مسلم، وأنه بمقابل شدة هؤلاء وانحراف هؤلاء من الخوارج وامثالهم يأتي الواحد فيفرط ويتساهل إلى حد ترك الدين، حتى أصبح بعضهم يقول إيش، إلى متى ونحن إيش نبغض الكفار؟ لماذا لا نحبهم؟ لماذا لا أقول للكافر أنت حبيبي؟ شنو أنت حبيبي؟ قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا القرآن ولا لا؟ بعض العلمانيين الليبراليين المنسلخين تماما ما يقولك ما أؤمن بالقرآن، لكن في فئة أخرى يقولك أنا أؤمن بالقرآن. طيب هذا القرآن، يقولهم السنة لا نعرضها على العقل. طيب القرآن، هذا القرآن يجب أن تكون هناك بغضاء بين المسلم والكافر. البغض في الله هذه عبادة من العبادات، لكن لا يعني البغض أنك تعتدي عليه. يا أخي ما أحبك، كافر كافر بالله. لو أن شخصا ما يسب والديك تحبه؟ لا، يسب رب العالمين أحبه، لأنه إحنا مواطن ما ناشبت على لقمته، فليعيش كما شاء، بس ما تلزمني أحبه وأقول يا حبيبي. حبيبي على ماذا؟ حبيبي هو يكفر بالله عز وجل، يدعي أن الله ولد، يزعم أن الله لن يخلق خلقا جديدا، يزعم أن الله خلق السماوات والأرض عبثا، ها كله تكذيب القرآن. لو شخصا ما قالك يا كذاب ربما ذهب تشتكي عليه. كيف هذا يقول ربنا كذب؟ يقول هذا كله كذب، إن هو إلا إن افتراه. يقول ما هو إلا مفترى، والقرآن قال ما هو إلا قول البشر، ما في قيام، هيهات لما توعدون. قال اتخذ الله ولدا، كفريات. أحب بعد؟ يعني لازم أحب الكافر؟ لا، لكن هل يلزم من بغض الله أني أظلمه أو أسفك دمه أو أفجر فيه؟ لا لا، ليس بلازم، ما في تلازم بين هذا وهذا. إن كان هناك فئة من المسلمين انحرفوا عندهم ضلال، يقتل كل واحد ليس بمسلم، أولا هذا تصرف شخصي، لا أن الإسلام أمل عليه ذلك أو أمر بذلك. نعم قد يكون فهم من القرآن من السنة غير مراد الله ورسوله، فهو المنحرف، ليس الانحراف كتاب والسنة. كلا، كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لكن فهم القرآن في ناس تفهم، ولا يوجد هناك من متطرفين من النصارى من يأتي ويقتل الناس؟ ها، في ولا ما في؟ ما في ناس يدخل المساجد ويرميهم ويقتلهم كلهم؟ أشوف يفعلون ذلك، ولا أحد يعيب عليهم ولا يقول إيش النصارى دين إرهاب لأن في واحد نصراني قتل المسلمين، ما يقولون ذلك. لكن إذا في مسلم أو مسلمون فعلوا أشياء من هذا النوع عمموا على الإسلام وعلى المسلمين بل على الكتاب والسنة، هذا باطل. الواجب العدل، لو انحرف من المسلمين من انحرف نقول منحرف، ونحن أول من نحاربه، بل نحن حربنا مع أهل الانحراف ممن ينتسب الإسلام أشد من حربنا مع الكفار، لأن هؤلاء باسم الإسلام حتى يقتلون، نحن عرضة لقتلهم، وقد قتلوا منا ما قتلوا أو قتلوا منا ما قتلوا ولا لا؟ فنحن نحارب هؤلاء، فتأتينا ونحن نحارب هؤلاء توصفنا نحن منهم؟ هذا باطل. الإسلام شيء وفهم الناس للإسلام شيء آخر، الإسلام شيء وبعض المسلمين وما اعتقدوا وما ذهبوا إليه شيء آخر، وهذا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في خوارج وفي غلاة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد، اتق الله. قال ويحك، من يتق الله إلا ما اتق الله؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتق الله، من سيتق الله؟ هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يوجد في المسلمين، لكن هذا لا يعيب الإسلام أبدا، لابد من الفهم الصحيح للإسلام. نعم تفضل. قوله ادعهم إلى الإسلام، قوله في الحديث ثم ادعهم إلى الإسلام، هذه رواية مسلم ثم، وفي رواية غير مسلم بحذف ثم، وهو الصحيح، ويكون ادعهم إلى الإسلام بداية الكلام. صح، لأن أول شيء تدعو الإسلام، ما في شيء ثم. لو قيل ثم، لو كانت هاللفظة محفوظة يكون في شيء قبل دعوة الإسلام، هو أول شيء، أول خطوة أن تدعوهم الإسلام. نعم. قال فالكفار وممكن يعني توجه إن كانت محفوظة هذه، يعني رواها مثلا حافظ، ممكن تحمل على ماذا؟ أنك إذا حاصرت عدوك المسلمين ثم بعد ما تحاصرهم ثم ادعوهم، ممكن. نعم. قال: فالكفار يجب أن يدعوا إلى الإسلام أولا، فإن قبلوا فالحمد لله، لأن هذا هو المقصود، نحن لا نقاتلهم إلا لأجل دخولهم في الإسلام. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وجب الكف عنه، واعتبرناه من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، إلا أن يظهر منه بعد ذلك ما يخالف الشهادتين فنعتبره مرتدا ونعامله معاملة المرتد. أما إذا لم يظهر منه شيء فإنه يقبل منه الإسلام، ولو مات بعد نطقه بالشهادتين عاملناه معاملة المسلم في الميراث والجنازة وغير ذلك. ثم إذا قبلوا الإسلام فادعهم إلى التحول من دارهم، يعني من مكانهم الذي يقيمون فيه. قوله: إلى دار المهاجرين، وهي المدينة في ذاك الوقت. نعم، يعني هنا خلاص دخل الإسلام، من واجبهم أن يمتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لما هاجر المدينة وأقام دولته، من أسلم وجب عليه أن يهاجر إليه، وجب عليه أن يهاجر إليه، حتى فتح الله مكة للمسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. نعم. قال: والهجرة في اللغة هي ترك الشيء. قال تعالى: والرجز فاهجر، أي أترك الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والهجر هو الترك، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الشرعي فالهجرة صارت تطلق على الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين من أجل حفظ الدين. والهجرة من أعظم الأعمال بعد الإسلام، ولهذا صار للمهاجرين ميزة على إخوانهم من الأنصار، وصاروا يقدمون في الذكر لشرفهم، لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم وخرجوا، بل تركوا أولادهم وأزواجهم وخرجوا إلى المدينة من أجل الدين ومن أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فشكر الله لهم ذلك وأثنى عليهم ووعدهم بجزيل الثواب. أيهما أفضل، المهاجرون والأنصار؟ المهاجرون. طيب الأنصار لما سموا أنصار؟ لأنهم نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، نصر الإسلام. والمهاجرون، المهاجرون أيضا نصر، بل جمعوا بين ماذا وماذا؟ بين الهجرة والنصرة. الأنصار فقط نصروا، بينما المهاجرون هاجروا ونصروا، فلذلك تساووا مع الأنصار بالنصرة وفاقوهم بالهجرة، فكان هم الأفضل. نعم. قال: والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هؤلاء. طيب الهجرة باقية، يقول إلى قيام الساعة، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة، لأن مكة فتحت فصارت هي بلاد إسلام، فما يشرع الهجرة منها. لكن قبل ذلك كان يجب على من أسلم في مكة أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: هؤلاء الذين تركوا الهجرة عن غير عذر فظلموا أنفسهم بذلك. نعم. فالهجرة واجبة وباقية إلى أن تقوم الساعة. وفي الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمراد به الهجرة من مكة، لأنها بعد الفتح صارت دار إسلام. وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. والهجرة في هذا الحديث وهي الانتقال من دارهم إلى دار المهاجرين مستحبة في حقهم. إذا كانت البلاد بلادا إسلامية فالانتقال منها إلى بلد أفضل منها مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا خيرهم، فدل على أن الهجرة هنا غير واجبة عليهم، وإنما هي أفضل في حقهم. نعم. قوله: فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. إذن هنا إذا دخل الإسلام وأبوا أن يتحولوا إلى الهجرة فهذا أمر يرجع إليهم، يستحب أن يهاجروا، ولكن إذا ما هاجروا لن ينال حقوقا ينالها من المهاجر، يبقون مثل إيش ك ك ك ك كالأعراب أو المسلمين الأعراب في ديارهم في أراضيهم، لكن ما لهم حقوق مثل أن يعطوهم من الغنائم، أن يعطوهم من بيت المال، ها، لأنهم أبوا أن يلتحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والهجرة في الحديث، والهجرة في الحديث أول عبارة، والهجرة في هذا الحديث وهي الانتقال من دارهم إلى دار المهاجرين مستحبة في حقهم. إذا كانت البلاد بلادا إسلامية فالانتقال منها إلى بلد أفضل منها مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا خيرهم، فدل على أن الهجرة هنا غير واجبة عليهم وإنما هي أفضل في حقهم. نعم. ومما يدل على أفضلية الهجرة حتى لو كانت بلادهم إسلامية، لأن الانتقال إلى بلد العلم والعلماء وطلبة العلم والمساجد، هنا يتفقه الإنسان في دينه، والفقه في الدين ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يريد الله بخيرا فقهه في الدين. فلذلك أيهم أفضل، أن يعيش الإنسان في البوادي ولا في القرى؟ ها، في القرى أحسن. لماذا؟ يتعلم، وهذا ليس فيه ذم لأهل البادية، ممكن البادية يتعلم فيها أشياء ثانية، يتعلم فيها شجاعة، الفروسية، الصيد، اعتماد على النفس، في أشياء يستفيد منها، لكن من حيث العلم أين تفقه؟ صح؟ أين تفقه؟ ها، في القرى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء أن يتحولوا دار الهجرة، فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فيها كبار الصحابة، فيها العلم، فيها القرآن، وهذا قدر الإنسان فيما ناله من العلم، أعظم ما ناله الإنسان أن يتعلم، بل حتى تقوى الله عز وجل كيف تزداد في قلب المسلم؟ بالعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. فكلما تعلم الإنسان زاد التقوى، ارتفع الدرجة، يرفع الله الذي آمن منكم والذي أوتوا العلم درجات. كيف يرفع الله؟ بالإيمان والعلم، واضح؟ فهؤلاء خيروا، الأفضل أن تهاجروا حتى تتعلموا، فإن أبوا فليبقوا في مكانهم لكن يفوتهم الخير. نعم. قوله فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني إن آثروا البقاء في بلدهم ولم ينتقلوا إلى المدينة فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. والأعراب جمع أعرابي، وهو ساكن البادية. ولا شك أن سكن الحاضرة الإسلامية أفضل من سكن البادية الإسلامية، لأن سكن البادية فيها جفاء، أما سكن الحاضرة الإسلامية ففيها في الغالب خير، وفيها تعلم العلم النافع، وفيها مخالطة الصالحين، فالتعرب فيه جهل، وفيه بعد عن العلم، خلاف الهجرة ففيها خير كثير. صحيح. حتى الأمور الدنيوية، أين يتعلم الإنسان؟ بالجامعات، حتى يكون طبيبا أو مهندسا أو معلم، ها، في البادية ولا في القرى؟ في القرى، فلأن البادية قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدا فقد جفا، يعني سكن البادية يصاب إيش؟ بالجفوة. نعم. قوله بالجفاء، يصاب بالجفاء. نعم. قوله يجري عليهم حكم الله تعالى، أي يجري. نعم، يجري عليهم. قوله يجري عليهم حكم الله تعالى، أي حكم الإسلام، فيكونون مسلمين، ولكن لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة هي ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في أثناء القتال. والفيء هاي الغنيمة، الغنيمة ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في أثناء القتال. طيب والفيء؟ الفيء من غير قتال، يعني يفر الكفار ويتركون ديارهم وشجرهم بستانهم أموالهم عدتهم سلعتهم، هل له قسمة غير قسمة الغنيمة التي قاتل فيها مقاتلون؟ فالذين يقاتلون لهم أسهم ويقسمه ولي الأمر، واللي قاتل على الفرس له سهمان، بدون فرس راجل على رجلة هذا هو سهم. أما الفيء أصلا تركوه وانهزموا ما حصل قتال، فله قسمة أخرى. نعم. قال وقد تولى الله تعالى قسمتها في كتابه فقال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال وأربعة الأخماس الباقية توزع بين المقاتلين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. طيب، سهمان الفرس ليس سهمان. طيب، إذن هنا في شيء نسمعون الخمس. الخمس شنو الخمس؟ يقول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم، الغنيمة هي اللي تخمس، يعني تقسم خمس إيش أقسام، يعني بالاصطلاح حديث 20% 20% 20%، خمس. ها، هذه الغنيمة، مش أموال الناس، مش تجارتهم رواتبهم، بل بعض الدجالين يأخذ حتى من مهر الزوجة، إذا تزوجت الفتاة تعطى مهر، قل لازم يخمس من حق الخمس. اسمع، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الدجال ماذا يقولون؟ يقول نحن آل البيت، فنستحق ماذا؟ الخمس. طيب الخمس الآية من أين يخمس؟ ما الذي يخمس؟ الغنائم، مش الرواتب، مش مهر المرأة، مش تجارتهم. في واجبات في المال الزكاة لابد من نصاب ويحول عليه الحول، وكم كم؟ ها، ربع العشر، يعني باصطلاح حديث 2.5%، بينما الخمس هذا كم؟ 20%. شوف 20% يأخذوا من أتباعهم، نسأل الله العافية. ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة التي ركن أركان الإسلام؟ ركن أركان الإسلام، قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ماذا يفعل هؤلاء الدجالون؟ تؤخذ من فقرائهم وترد في أغنيائهم، هم على غير الإسلام. أول خمس هذا، اعلموا أنما غنمتم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، الغنيمة هي اللي تخمس، مش أموال الناس الخاصة. أموال الناس الخاصة فيها زكاة شرعية وهي ربع العشر، يعني 2.5%، بينما هؤلاء الدجالون يأخذوا من أتباعهم كم؟ 20%. نسأل الله العافية. نعم. قال فهؤلاء الذين أسلموا ولكنهم لم ينتقلوا إلى بلاد الهجرة وبقوا في البادية ليس لهم من الغنيمة شيء، لأنهم لم يشاركوا المجاهدين ولم يكونوا في بلد المجاهدين ردئا لهم، لأن الذين يقيمون في الحواضر يكونون ردئا للمجاهدين إذا احتاجوا إليهم. قوله فإن أبوا، يعني طيب يعني أن اللي تحول المدينة واحتاجوا إلى قتال إلى جهاد قام جيش المسلمين في الدفاع عنهم، لكن لا أصلا ما هاجر إليهم ويتحمل نفسه لأنه أصلا ما التحق بالمسلمين كأعراب المسلمين. فهذا يخيرون، تحب تأتون إلى المدينة إلى جماعة المسلمين فتأخذون من الغنائم وتأخذون من الفيء ويدافع عنكم المسلمون، إن أبيتوا أن تنتقلوا إلى القرى وإلى المدن فتبقون في أماكنكم فحكمكم حكم إيش؟ أعراب المسلمين. نعم. قوله فإن أبوا، يعني أبوا الإسلام، فينتقل معهم إلى الخصلة الثانية وهي طلب الجزية، والجزية مقدار من المال يدفعه الكافر حتى يحقن دمه ويعيش تحت ظل الإسلام وحكم الإسلام ويبقى على كفره، لكن يكون خاضعا لحكم الإسلام. واختلف العلماء رحمهم الله هل تؤخذ الجزية من كل كافر كما هو ظاهر هذا الحديث، أو أنها تؤخذ من أهل الكتاب فقط لقوله تعالى قاتل. الآن ظاهر الحديث ماذا؟ إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، صح؟ عدوك هنا ما قال يعني إذا لقيت أهل الكتاب، وإنما قال عدوك. فظاهر الحديث أن الجزية تعرض على كل كافر، لأن في رأي آخر بأنها فقط تعرض على أهل الكتاب، الكتاب هو الذي إما يدخل الإسلام أو يدفع الجزية، أما غير أهل الكتاب إما أن يدخل الإسلام أو يقاتل، بما استدلوا بظاهر الآية. قال تعالى في الآية قال لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. قال فخص الله في هذه الآية أهل الكتاب اليهود والنصارى، فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وألحق بهم المجوس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هؤلاء يعني مجوس هجر، يعني يقال بال يعني الموقع الجغرافي الحديث تقريبا في الإحساء، تسمى سابقا البحرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني أخذوا منهم الجزية، عاملوهم كما تعامل أهل الكتاب. نعم. قال يعني في أخذ الجزية، فهم يسن بهم سنة أهل الكتاب، سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية، أما ذبائحهم فهي حرام بخلاف ذبائح أهل الكتاب ونسائهم، فتؤخذ الجزية من أهل الكتاب بنص الآية، وتؤخذ الجزية من المجوس بالسنة النبوية وفعل الخلفاء الراشدين، ويبقى الخلاف في بقية المشركين، فهذا الحديث يدل على أخذها منهم أيضا. والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. اختلفوا في ذلك في ماذا؟ يعني هل تؤخذ الجزية من كل مشرك أبى أن يدخل الإسلام، ولا هي خاصة الجزية في أهل الكتاب ويلحق بهم المجوس للحديث؟ هذا الخلاف فيه ثلاثة أقوال. نعم. القول الأول وهو قول الإمام مالك رحمه الله واختيار الإمام ابن القيم أنها تؤخذ من كل كافر بدليل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم أخذ الجزية وقال وإذا لقيت عدوك من المشركين، وهذا عام يعم جميع المشركين. نعم. القول الثاني أنها تؤخذ من كل مشرك من العجم، أما مشرك العرب فلا تؤخذ منهم الجزية، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. القول الثالث أن أخذ الجزية خاص بأهل الكتاب وبالمجوس فقط من العرب ومن العجم، ومن عداهم من المشركين فلا يقبل منهم جزية، وهذا قول الإمام الشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والمسألة مفصلة في كتب الفقه وفي كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. طيب، يعني الشيخ ما رجح شيء، لكن الآن ما هي الأقوال الثلاثة؟ تؤخذ من كل كافر، تؤخذ من أهل الكتاب ويلحق بهم المجوس، قول الثالث تؤخذ من مشرك العجم، أما مشرك العرب فيجب عليهم إما الإسلام أو القتال. واضح؟ تؤخذ مطلقا، لا تؤخذ من الكتاب والمجوس، تؤخذ من الكفار العجم، وأما العرب فلا تؤخذ منهم إما يدخل الإسلام أو القتل. الشيخ العثيمين رجح ماذا؟ أن تؤخذ من كل كافر للحديث. طيب والآية؟ الآية لا تنافي الحديث، فقد ذكر الله عز وجل أنها تؤخذ من أهل الكتاب، وفي السنة أضاف حكما آخر أنها تؤخذ ماذا؟ من كل الكفار. فمتى أمكن الجمع بين النصوص ما في داعي إيش يعني نعطل أحدهما، فنأخذ بهذا وهذا، فهنا يمكن الجمع، أن يقال أن الله عز وجل أمر أن تؤخذ من الكتاب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ من كل عدو مشرك، في منافات؟ لا منافات. نعم. قال والحكمة في أخذ الجزية في مقابل تأمينهم ولإتاحة الفرصة. خليني أعلق على هذا الشيء. هنا في شبهة، ونحن ابتلينا بشبهات المسلمين أكثر من الكفار، وهؤلاء المسلمون الذين يأتون بالشبه الحقيقة هم يأخذون من الكفار. هناك من يسمى أو سموا أنفسهم بالمستشرقين، هؤلاء كفار جاءوا إلى دين الله عز وجل، حاولوا أن يبحثوا عن مداخل مآخذ أخطاء كما يقولون في الإسلام، فيعرضونها ويكبرونها وينشرونها. منها أن المسلمين يقتلون الناس، أو يدفعونهم الجزية. هذا حق ولا باطل؟ هذا حق القرآن، ما نستحي منه ولا نخفيه. كيف نخفي أصلا وهو قرآن يتلى؟ فمن زعم أننا نخفي أحكام الله ورسوله فقد كذب. يعني هو كيف وصلت له لو كانت إيش مخفية أصلا؟ ها هل خفيت؟ موجودة كتاب الله عز وجل. قال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وحتى الغاية، يعني حتى يدفع الجزية ويدفع عن يد وهو صاغر. قال كيف؟ يعني يمدها ويأتي المسلم يأخذها من أعلى، ما يضعها بيد المسلم، لا، المسلم يأخذها من إيده. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. طيب إيش مقابل ماذا؟ أن يبقى هذا الكافر في حماية المسلمين، فالمسلمون يذبون عن أراضيهم عن بلادهم، وهذا الكافر جالس مستمتع أكل شارب ما يجهد معهم يدفع. إيش المشكلة في هذا؟ اليوم حتى في بلاد الكفار وبلاد المسلمين يدفعون الناس رسوم وإقامات ويدفعون، بعضهم أصلا بعض البلاد ما يدخل فلان إلا يضع رصيدا في البنك إنك ستأتي لهذه البلاد تعيش فيها، يكون عندك رصيد فلاني حتى البلد تستفيد منك، مو جاي تستفيد منها. بلاد المسلمين يأتون يستفيدون منها ومع ذاك يعيبون على الإسلام على ديننا، ويأتي الكفار ويسلبون خيرات المسلمين، يأخذون معادن بترول غاز بالمجان ربما أو بأبخس الأثمان، أشوف ما حد عاب عليهم. فكون الكافر يبقى في بلاد المسلمين يعيش في حمايتهم ويأخذ على الجزية، والجزية شيء يسير، يعني حتى من لا يملك لا تأخذ منه، وحتى الكبير بالسن الطاع ما يأخذ منه، وحتى المريض لا يأخذ منه، الأحكام طويلة عريضة. فهذا لا يعيب الإسلام ولا المسلمين. اليوم ألا تحتاج البلاد إلى كهرباء والشوارع وصرف صحي وأشياء كثيرة، صح ولا؟ هذا ما تنفق عليها الدولة؟ تنفق عليها ولا تنفق؟ طيب لو أن هذه دولة يحكمها الإسلام وفي كفار لهم داخل الإسلام فيدفعون الزكاة كما يدفع المسلم، ها؟ فيلزمهم أن يدفعوا شيئا يساهموا في هذه الخدمات العامة التي تقدم لهم. في مشكلة؟ ما في مشكلة. في كثير من البلاد الغرب بل حتى بعض بلاد المسلمين الشارع ما تفوت فيه إلا تدفع. لماذا؟ قال الشارع هذا دافعين فيه فلوس، وفضلات الناس اللي هي القمامة ما تحمل من أمام بيتك إلا تدفع مقابل، والكهرباء الممتدة على الشارع أمام بيتك تدفع عليها مقابل، والدفع حدث ولا حرج اليوم يدفعون الناس. إيش معنى هذا الحكم الشرعي للجزية؟ يأتي من ينكره ويأتي من يستحي منه، معنى شيء يسير مقابل إيش؟ بقاء الكافر على دينه وحماية المسلمين له. المسلمون عليهم واجبات، عليهم الجهاد في سبيل الله، عليهم إخراج الزكاة، عليهم دفع الشبهات، عليهم الرباط، يمسكون الحدود وجاهدون وقاتلون. وهذا الكافر سلامته جالس في بلاد المسلمين، لا داخل الإسلام فتكون عليه واجبات المسلمين ولا يدفع الجزية. بعد فيها شيء لو دفع الجزية، حتى لو ما استوعبنا لماذا يدفع الجزية، هذا أمر الله. فمن قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله يجب علينا أن يؤمن بهذا الحكم الشرعي الذي ذكر الله في كتابه، أو فليبحث عن دين آخر. ما يأتي بين المسلمين يعيش ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويشوش على أحكام الله عز وجل ويعقب على كلام الله. وقد قال الله عز وجل في كتابه ماذا؟ والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني لا تعقب على حكم الله، لا معقب هذا نفي يأتي بمعنى النهي، يعني لا تعقب. بل ماذا يجب على المسلم؟ يجب عليه ما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسول يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، مش يعقب على أحكام الله، لا معقب لحكمه، يعني ليس لأحد حق أن يعقب على حكم الله عز وجل. ما قال جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما في جدال في الحج، في ناس تجادل فيه، لكن ما معنى ولا جدال؟ يعني لا تجادلوا. فهذا ربنا يقول لا معقب الحكم، يعني ما من حق، ليس لأحد حق أن يعقب على حكم الله، خلاص هذا حكم الله، والله أحكم الحاكمين، وهو الخالق، قال له الخلق والأمر، هو الخالق والأمر، هو الذي يشرع لعباده. ما يمكن لعبد أن يعقب على حكم الله عز وجل ويقول لا يصلح أو ما يصلح، أو كان في السابق يصلح اليوم ما يصلح. إيش هالكلام؟ بعضهم يقول تطورت الأمور، إيش في جلد؟ ها؟ لماذا تجلد؟ والأمور تطورت الآن، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سجون وإصلاح وكاميرات وتعليم أحسن ما تجلده. شلون أحسن ما تجلده؟ طيب الجلد هذا ليس في كتاب الله؟ ماذا قال جل وعلا؟ قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ماذا نفعل بالقرآن هذا؟ ماذا نفعل به؟ واللي يقذف المحصنات ماذا قال جل وعلا؟ فاجلدوهم 80 جلدة. طيب ربنا جل وعلا ما يعلم بأن الأمور ستتطور وصير في سجون وفي كاميرات وفي، يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم. لماذا ما جعل الله هذا الحكم مؤقتا وقال إلا إذا حدث غير ذلك فألغوا حكم الجلد؟ ما قال ذلك. ومع ذلك إلى يومنا هذا حكم الجلد هذا له ما له من حكمة الله عز في الردع، لأن جل وعلا يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني الناس لو شاهدوا هذا يجلد هذا، غير ما يفعل هالفعل حتى ما يجلد، ينفضح قدام الله وخلقه. حكمة هذه عظيمة، كان الواحد أصلا ما يفكر، لكن ما دام يزني روح الثاني حطه بالسجن يطلع زايد وزنه وماخذ شهادة وحمر خدوده بعد، هذا ما ليس برادع. وأحيانا يكون الحكم الوضعي أشد من حكم الله عز وجل، ففي ظلم للناس. فإذا زنى الشاب اللي عمره 22، هذا قالك تعدى السن القانوني، وتزنى بفتاة عمرها 16، هذا ممكن يحكم عليه بالسجن 10 سنوات و15 سنة. هذا لو ما أخذ له 100 جلدة وتوكل على الله مو أحسن مو أخف؟ فرق كبير، ضيعت الإنسان هذا، ضيعت شبابه، ضيعت سمعته، 10 سنوات مسجون. يعني ليس بالضرورة كل أحكام الناس الوضعية تكون أرحم وأقل وأهون من حكم الله. حكم الله هو الحق العدل، الله جل وعلا أحكم الحاكمين. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فإذا هذا وأشكاله ما يستوعب حكم الله عز وجل، ما يأتي يعقب على حكم الله. جعلوا أحكام الله كلها أخذ الأخذ والرد، قبول ورفض، فكر فيها تصلح ما تصلح. ما صرت عبدا، صرت إلها، نصبت نفسك مشرعا مع الله عز وجل. أخشى ينطبق عليك قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كون الحكومات تقصر في تطبيق شرع الله هذا شيء آخر، لكن ما يعني نحن نرضى بالتقصير. هذا مقصر وحكمه إلى الله عز وجل، الله سيحاسبه على ما قصر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما فيها مجاملة. أول واحد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال والإمام راع ومسؤول عن رعيته، ما حكم ما طبق الله سيحاسبه. لكن مو إذا هو ما طبق أنا أروح أبرر له أقول لا صح أحسن زين سويت، لأن هذا الفعل في العصر هذا لا يليق، أو شوه سمعة المسلمين، أو وحشية فيه، أو كذا أو كذا. مو صحيح الكلام هذا، ليس بصحيح. المقصر سيحاسبه الله عز وجل، حاكم محكوم، رجل امرأة، صغير كبير، عربي أعجمي، قفوهم إنهم مسؤولون. لماذا يقيم الله القيامة؟ لماذا؟ ها؟ أليس للحساب؟ ماذا قال جل وعلا في سورة الفاتحة حتى ذكر كل مسلم في كل صلاة؟ قال مالك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الجزاء، ربنا يملكه وسيحاسب الناس جميعا، الكل سيرجع الله عز وجل بلا استثناء ويحاسبهم الله على أعمالهم. أما الناس تقصر في تطبيق حكم الله وأتي أنا وأبرر لهم بصفتي ماذا؟ ما أستطيع أتكلم، ما أستطيع أنصحهم، ما أقدر أصلهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس بالضرورة تذهب وتكلم الحاكم وتقول اتق الله ما أستطيع. من أنا بصفتي إيش؟ ما أستطيع ولا أعرف حتى وبيت الحاكم. هذا مو مشكلة، مو مش مطلوب منك، بس مش تقلب الأحكام وتقول على الله ما لا بغير علم، يا أخي اسكت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فمن لم يستطع فبقلبه. اسكت، السكوت هذا أمر شرعي، أمر شرعي، ليس بالضرورة أنت كل حكم تنكر على كل صغير وعلى كل كبير، ليس بالضرورة. ممكن أتكلم بالحكم دون أن أقول فلان هذا فعل الحساب تكفيري، وهكذا إذا قلت الحكم فلان قال طيب أنا أذكر هكذا، إذا قلت حلق اللحية حرام طيب حرام، يطلعك صورة حاكم فلان طيب زين هذا حرام، يا إيش تبي تسوي يعني؟ يا أخي أنا ما أقدر أقول حق حاكم حلق لحيتك حرام عليك، ما أقدر، ما مو مشكلة، ما أقدر، من لم يستطع فبقلبه، صح. لكن هل تريد أنت أغير حكم الله؟ بقولك لا لا، إلا الحاكم يجوز أن يحلق لحيته، صح الكلام هذا؟ أنت ما فهمت لما قلتك حكم الله حرام، ها يشمل الحاكم المحكوم ولا ما يشمل؟ ليش تقول لي حتى هذا بعد تقول هذا حرام، بعد تقول هذا حرام، ايش تبي اقول حلال؟ ولا انت تريد غير حكم الله؟ هذا السؤال غير وارد اصلا. والله التبرج حرام، طيب وزوجة الحاكم؟ انا قلت لك حرام، ما فهمت يعني؟ فهمت ولا ما فهمت؟ خلاص حرام. ليش انت تريد تضعني في موضع تواجهني بالحاكم؟ هكذا يفعل بعض الناس، كل ما ذكر مسلم حكم محكام الله قال يعني انت ضد الحكومة، يعني قول بعد، يعني ايش الاسلوب هذا؟ لا والله ماني ضد حكومة، اذا ولا يفعل هكذا، يفعل هكذا، يفعل الموسيقى حرام، طيب والنشيد الوطني يلا تحداك نشيد، ماذا تريد تصل له يعني؟ تبيني ها الصادم الحاكم؟ انت فهمت ولا ما فهمت الموسيقى حرام؟ هذا حكم الله، ليش تحداني تبي تخليها تصادم؟ ليش تريد أن تفعل فتنة بيني وبين الحاكم؟ لماذا؟ إلى ماذا تريد أن تصل؟ لازم نعرف أساليب هؤلاء. يا أخي حكم الله الذي أنزله، ما في محاباة لا للحاكم ولا لمحكوم. الأنبياء ماذا فعلوا؟ أما دعوا أقرباءهم؟ يعني إبراهيم عليه السلام كان أبوه يعبد الأصنام، جامله ولا قال لا؟ قال هذا أبوي خلف فوت له، ولا قال يا أبتي لا تعبد الشيطان؟ قال له لا، قال إني أراك وقومك في ضلال مبين، قال له أم لا؟ طيب أنا ما أقدر أقول حق الحاكم، خلاص ما تقدر، مش مطلوب شرعا أصلا، اللي تقدر افعل، اللي ما تقدر أنت غير مطالب. ولا يجوز إنسان يأتيك ويحملك ما لا تطيق، لا ألقوا قل كلمة الفلانية في الحاكم، يا أخي ما يلزمني، إذا الله ورسوله ما ألزمني أنت تلزمني؟ هذا ما يجوز، هذه لإثارة الفتنة فقط وللتخلص من أحكام الله. كأنه يقول إما أن تصادم الحاكم أو تعاصر مثلي، ماذا تفعل؟ ميع الأحكام كلها وغير فيها وافعل وافعل، إيش الكلام؟ إما تقول حق كافر يا كافر، ولا ليش عايش في بلاده؟ طيب أنا عايش في بلاده مضطر لاجئ، بس من قال لك أني يلزمني شرعا أن يقول حق الكافر يا كافر تعال يا كافر اذهب يا كافر؟ مو ملزم أقول هالكلام. كيف تعيش بلاده وتقول عنهم كفار؟ أخي ما قلت أنا ساكت، بس بعد ما يجوز أقول عن الكفار أنهم مسلم، أنهم مسلمون؟ يجوز؟ ربنا يقول شاهدين على أنفسهم بالكفر، هو قاعد يقول عن نفسه ليس بمسلم. لو قلت أنت مسلم يقولك لا، والله أنا عايش في بلده، أقول لا لا أنت مسلم. طيب إذا طلع ما هو مسلم شطلع؟ إذا لم يكن مسلم ماذا سيكون؟ كافر. ربنا يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في شيء بين هذا وهذا، يا مسلم يا كافر. فإذا ليس بمسلم، حتى ربنا قال شاهدين على أنفسهم بالكفر، جاء في تفسير قال هو قول الرجل أنه يهودي أنه نصراني، ماذا فعل به؟ تكفرهم؟ أنا كفرته أم رب العالمين الذي قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين مفكين حتى تأتيهم البينة؟ كفرهم؟ ليش أنت عامل نفسك شيخ وماسك برنامج ديني ومحافظ سورة البينة؟ قال الله جل فيه إن الذين كفر من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ماذا فعلنا؟ أقول إنهم مسلمون. ربنا يقول إيش؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لكن ليس بلازم لأنه نصرانا يروح أقتله، هذا ليس بلازم، ما في تلازم بين القتل والكفر، ليس كل كافر لازم يقتل، في كافر مسالم عايش بيننا دخلين بأمان يبقى بأمان، بينه وبين عهد لا تقتلني ولا أقتلك يبقى على العهد، وين أحد المشركين استجاك فأجره حتى يسمع كلام الله مو ولا أقتله، يقول القول إما إذا قلت أنا كافر معناه أنك تبي تقتله، معناك أنك داعشي. إيش الكلام هذا؟ لعب، هذا اسمه لعب في دين الله عز وجل. لكن ماذا يفعله على العوام؟ استعطفهم، سوي حركات لا هذا هذا، ويقول أنا صاحب العلم. لا، ما تصاحب علم أنت، أنت أتل أنت اللي تعبث، والأحكام الله كله ما في شيء يا أخوان كتمه المسلمون، كتمه العلماء. حتى المسائل الفرضية اللي تقع نادرا لو حصل كذا كذا ذكروه، ولكن في مناسبة يذكر وفي مناسبات لا يذكر. أما خبينا شيء من حكم الله، لا، هذا كذب على العلماء أنهم إيش يقول 95% كذابون علماء، كذابون قاعد تكلم عن الناس سبحان علماء كذابون. على ماذا كذبوا؟ أخفوا؟ كيف أخفوهم؟ سطروا وطبعوا، كيف أخفوا ودرسوا بعد؟ فنسأل الله عز وجل العافية. طيب كمل. قال: والحكمة في أخذ الجزية في مقابل تأمينهم ولإتاحة الفرصة لهم ليتأملوا في أحكام الإسلام ويعيشوا تحت حكمه، فتظهر لهم سماحة الإسلام وفضل الإسلام، فيكون ذلك دافعا لدخولهم فيه. هذا من الحكمة في أخذ الجزية ليتأملوا في الإسلام ويجربوا العيش تحت ظله وعدله، ويتمكنوا من سماع القرآن والسنة، ويكون ذلك دافعا لهم للدخول في الإسلام. الله أكبر. شوف كلام العلماء وشوف كلام الجهلاء. الجهلة يقولون أنتم عندكم، هم مسلمون، هم المسلمين، أن هذا الكافر يا يعطي جزية ولا مفروض يقتل. الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الله يحفظه يبارك فيه يقول هذه فرصة للكافر حتى يتأمل الإسلام، يدفع جزية مقابل حماية المسلمين، لا يدفع زكاة، لا يجاهد معهم، عايش في كما يقال البنية التحتانية، شوارع، صرف صحي، مدارس، كهرباء، عايش يدفع جزية، يقول هاي فرصة أن يتأمل الإسلام ولعله يدخل. كم من واحد أسلم؟ كم؟ كثير، صح ولا لا؟ ما يمكن ما منه من أحد إلا ومر عليه من أسلم، خادمات في البيوت، سواق، موظفون. لما حصل احتلال العراق الكويت وجيش الجيش الأمريكي، في ناس من الجيش الأمريكي أسلموا، وليس واحد اثنان، لا كثير كثير أسلموا من الجيش. الإسلام قوي جدا. كثير من الناس عنده يعني معاناة نفسية، ما يعرف يرضي من، يعبد من. ابن خلدون الرحالة المؤرخ المشهور قال: طفت في البلاد وجدت قوما بلا لباس، بلا حضارة، بلا طعام، بلا لكن ما وجدت قوما بلا دين. لازم واحد متعلق بشيء، لو ببقرة، لو بصنم، لو أبدا ما في إلا مفطور أنه يبحث عن إله يسعى إلى رضاه، يلجأ إليه عند الشدة، فضل من ضل وهدى الله من شاء. ما في حد. فأولئك اللي يعبد بقرة ولا يعبد للنار ولا يعبد صنم ولا يعبد هذا ممكن بسهولة جدا إذا علم بأن الله الواحد الأحد الخالق جل وعلا أحق أن يعبد ويلجأ إليه، وهو الرزاق ذو القوة المتين، بسهولة يدخل. ثم من أثال في الصحيحين سيد بني حنيفة أتت به خيل النبي صلى الله عليه وسلم، فرسان الرسول صلى الله عليه وسلم أتوا به، مشرك هو سيد بني حنيفة، في الصحيحين قصة حديث أبي هريرة، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالسارة، أمر به فربط بسارة المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول قال: ما عندك يا سمامة؟ قال: عندي خير. هذا السيد في قوم بني حنيفة في نجد، وأتي به خارج العمرة، هو العمرة على دين المشركين أنا ذاك، أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر به فربط بسارة المسجد، في الصحيحين. قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، أنا السيد في قومي، إن قتلتني ترى في من يثر لي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت مالا أعطيتك مالا، وإن تعفو تطلقني، تعفو عن شاكر راح أشكرك على أن أطلقت صراحي. تركه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي إلا ما قلت بالأمس، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت ما أعطيتك مالا، وإن تعفو تعفو عن شاكر. أتى اليوم الثالث له النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي إلا ما قلت بالأمس. قال: فك ثمامة، لما فك ثمان خارج المسجد رجع وقال أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله. شوف كان أسيرا، كان كافرا، كان مشركا، لو أنه لم يؤت به لما عرف الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه، لا عذبه حتى مال ما أخذ منه، رأى الصلاة، رأى الذكر، عاش في المسجد 3 أيام. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قولا عجيبا، قال والله يا رسول الله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، ودينك أبغض الدين إلي، وبلدك أبغض البلاد إلي، واليوم وجهك أحب الوجوه إلي. شوف 3 أيام، ودينك أحب الدين إلي، وبلدك أحب البلاد إلي، وقد خرجت معتمرا فأتت بي خيلك فما تأمرني. شوف بيطبق، قال أمضي في عمرتك. أخذه المشركون، مشركون مكة، قالوا صبعت، صاب الخارج عن دين صبعت، قال بل آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. أخذوا يضربونه، فأتى أحد كبار قريش، كان أبو سفيان أو غيره، قال ويحكم إنه سيد بني حنيفة، هذا ما هو واحد يعني بسيط، سيد بني حنيفة، انظروا من أين تأتي زراعتكم، هو يصدر لهم قمح أو شيء، قال انظروا هذا سيد بني حنيفة لا تضربونه. رفع رأسه وقال والله ما تأتيكم حبة حتى يأذى رسول الله. استفاد ولا ما استفاد؟ استفاد. فالشيخ يقول الجزية هاي للناس تهرب منها وسوي، لا لا ما في الإسلام جزية، لا هذا منسوخ، هذا كان بالبداية كلام، كنا خايف من الغرب، والغرب يبيدون المسلمين وجوعوهم يأخذوا خيرات ما يعيبون عليهم، والمسلمون لأن أحكام الله أنزل القرآن تجد من المسلمين من يتسب الإسلام يتكلم عليها ويقلل من شأنها ويقول لا هذا ما هو المقصود، وما في شيء اسمه ملك يمين ومش عارف إيش، هذا كله كلام باطل. ملك اليمين هذا نعمة من محاسن الإسلام، ملك اليمين بدل لا تقتل المحارب المشرك تقتله وتقتل مع زوجته، لا تأخذ ملك يمين وتدعى الإسلام وتصير مسلمة وتموت على الإسلام وتدخل جنات النعيم، خير لها لو بقيت إيش على الشركة وأبيدت وهي مشركة، خير ولا شر؟ هذا خير عظيم، ليس بعده خير كون إنسان يدخل الإسلام وينجو من النار ويدخل جنة في شيء أحسن من هذا؟ لا في شيء أحسن من هذا، هذا من محاسن الإسلام، هذا من محاسن الإسلام، لا ينبغي أن يطأطئ إنسان رأسه وغير أحكام الله مراعاة الكفار. إيش يقولون؟ إيش يقول الكفار؟ كل كلمة ثانية إيش يقول الكفار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل كافر لا يقتل مسلم بكافر، يعني مسلم قتل كافرا ما يصير قصاص تقتل المسلم لأنه قتل كافرا، لأنه لا يكافئه، في فرق بين المسلم والكافر. ربنا يقول جل وعلا، ها ما قال جل وعلا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، ربنا يقول لا يستوون، ربنا جل وعلا يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم، في فرق، لا الكافر ما يكافئ المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، لو أن مسلم اعتدى على كافر وقتله ما يؤخذ به قصاص، ما يتكافئ معه. فيأتي هذا يقول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول قاله الفقهاء، يقول لا شكه لا شو لا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الله، ما يتساوى الكافر مع المسلم، شو المشكلة عندك؟ قال لو قلنا هذا لقال أنتم طائفيون. طيب وإذا قالوا طائفيون يعني همك إيش يقولون؟ أنت الحين ما اهتميت أنك ترد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتضرب به عرض الحائط وخايف يقولوا عنك؟ وإيش دعوا عندهم طائفيون؟ هم يمتصون دماء المسلمين وخيراتهم، يغزون بلادهم، يفعلون أفاعيل، يحرشون بينهم، يعدوا لهم أسلحة ما تصمد أمام حتى الجبال، ويعطونها للمسلمين ويخلهم يتقاتلون ويتفرجون عليهم، يفعلون كل محرم وما أشوف ما هو مستحين، وأنا أتي لحكم الله رسول يقول لا، يقولون عنا طائفيين، خلي يقولون يضرك يعني إذا قالوا. سبحان الله العظيم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، إذا الله جل وعلا ما نور بصيرتك مالك بصر بعد ذلك، فيستحي من أحكام الله وغيرها ويقول قال رسول الله وشغل عقله وينسف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال عنا طائفيون. لا إله إلا الله، الحمد لله ذي عفانا. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وقوله فإنهم أبوا يعني أبوا دفع الجزية، قال فاستعن بالله وقاتلهم، هذه الخصلة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة معهم وهي القتال، لأنهم أبوا الدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية فلم يبق إلا القتال، وقد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة وانقطعت معذرتهم، فلم يبق إلا قتالهم لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا يكون فتنة ويكون وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال: وقوله لا تكون فتنة، طبعا في آية أخرى إيش؟ ويكون الدين كله لله. نعم، يعني لا تظن خطأ لو سمعت واحد يقرأ إيش كله لله، هذه آية أخرى. نعم، يعني وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني على التوحيد. نعم، قوله لا تكون فتنة يعني لا يكون شرك ولا يفتنون المسلمين عن دينهم، لأنهم إذا بقوا صاروا دعاة إلى الكفر، وهم خطر يهدد المسلمين لصرفهم عن دينهم، فالكفار دائما وأبدا يريدون صرف المسلمين عن دينهم. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالكفار دائما في كل مكان وزمان يحاولون صرف المسلمين عن دينهم. وقوله ويكون الدين كله لله، هذا هو الواجب، لأن الله هو الخالق الرازق الرب المدبر الذي يستحق العبادة، وعبادة غيره باطلة لأنها بغير حق. طيب، هنا مسألة مهمة جدا. هؤلاء اللي يتملصون من أحكام الإسلام ومستحيين منها، ليش تقول القتال مشروع؟ طيب أنت مسلم، خليهم الكفار، أنت مسلم، أما تقرأ قول الله عز وجل: ود الذين كفروا لو تكفرون فتكونون سواء؟ يعني هذا الكافر حريص أن ماذا؟ أن تكفر. يعني ما هو بريء هالكافر. قال جل وعلا: ود الذين، ود كثير من أهل الكتاب لو ردونكم بعد إيمانكم كفارا حسد من عند أنفسهم. ماذا يود هؤلاء؟ أن نرتد، نكفر. إذن هم يعتدون على ماذا؟ على ديننا، ويتمنون ويسعون ويفعلون ذلك. وماذا يفعلون؟ يقاتلون المسلمين حتى ردوهم عن دينهم إن استطاعوا. كل هذا أخبرنا الله عنه. فنحن إذا قاتلناهم حتى يكون الدين لله، حتى نبقي ديننا، حتى يبقى لنا ديننا، حتى نبقي أهلنا على دينهم، حتى يبقى يسلم للمسلمين دينهم، هذا في شيء؟ ما هو الكفار ربنا يخبر عنه. ربنا ليس الله جل وعلا الخالق، ألا يعلم من خلق؟ يعلم ولا يعلم؟ وهو اللطيف الخبير، يعلم ولا ما يعلم؟ وأنزل الكتاب وذكر على الكفار أنهم يتمنون أن نكفر ويودون أن نكفر حتى يكون سواء مثلهم، ويسعون يقاتلون حتى نرتد عن ديننا إن استطاعوا. ربنا قال ذلك، فلماذا أنا استحي وأقول إيش؟ أنا دافع عن ديني، بل وأنا ماذا أفعل في المقابل؟ أسعى لأدخلهم في الإسلام حتى ينالوا رحمة الله عز في الدنيا والآخرة. شتان بين من يسعى ليخرج المسلمين من الإسلام الذي هو فيه دخول الجنة والنجاة من النار، وبين من يسعى لإخراج المسلمين عن دينهم. واحد يسعى لإدخال الكفار في الإسلام ليضمن له سعادة الدنيا والآخرة، وآخر يسعى لإخراج المسلمين من دينهم حتى يكون حطب جهنم يوم القيامة. في فرق ولا في فرق؟ كبير كبير. هذا دين الله عز وجل. يا له من دين لو كان له رجال يأخذون به. التقصير في المسلمين ليس بأحكام الله عز وجل. هذا الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أنا العلة، بل العلل في المسلمين، في تقاعسهم عن أخذهم في الإسلام وتطبيقه والعمل به والدعوة إليه وبيان محاسنه والذب عن أحكامه. تولينا اليوم من ينتسب الإسلام هو الذي يعيب الإسلام، بل بلاء عظيم، صلى الله العافية. طيب، نكتفي القدر، وصلى الله وسلم بارك محمد وعلى صحبه أجمعين.